وبشهاد مرتضى قال اخبرنا ابو اليمان حدثنا ابو اليحيى حكم الناس قال اخبرنا شعيب بن الزهري انه قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن. سعيد بن المسيب هذا كان احد مشايخنا، كلما قراه طالب يقول سعيد بن المسيب يرد عليه لازم يكون سيد، هذا منقول من مشايخنا فينبغي له. والكتاب انا اكتبه مسيب وياتي مطبوعا مسيب، الله يهديه هؤلاء يغيرون عليه. سعيد بن المسيب هذا هو المنقول هو، ولذلك فتحه اهل الكوفه اهل العراق، واهل المدينه هو مدني ادرى به، وهو ايضا روي عنه نقي ذلك ودعا على من قراه. فلذلك نقول دائما ايش المسيب سعيد المسيب، كل مسيب فلوجه سوى سعيد السعيد فلوجه فلوجهين حواء، لكن هو ايه سعيد المسيب ارجعه من المسيب، ولذلك تقرؤونه ايش هكذا سعيد المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن كلاهما من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.